بسم الله والحمد لله، صلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه يوم الدين، أما بعد، فلقاؤنا هذا اليوم السبت الموافق 17 من شهر جمادى الآخرة من عام 1442 في درسنا في تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، وأيضا كتاب دفع إهام الاضطراب عن آيات كتاب لمحمد الأمين الشنقيطي رحمه الله الجميع. وتوقف بنا الكلام في تفسير الجلالين عند تفسير سورة النساء وعند الآية 155 من السورة، قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هذه الآية في سياق الحديث عن بني إسرائيل اليهود وبيان خزيهم وأيضا نقضهم للعهود يعني الجراءة على الله سبحانه وتعالى وعلى شرعه وعلى أنبيائه. الله سبحانه وتعالى قال قبلها في آيات، قال: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. هذا خطاب لأهل الكتاب الذين كانوا في عهد النبي. يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: يسألك اليهود أن تنزل عليهم كتابا من السماء، على وجه التعنت لا على وجه البحث عن الحقيقة، على وجه التعنت. يسألونك يعني يسألونك تحديا وتعنتا وعدم قبول للحق. يقول: فإن كانوا قد سألوك فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، أعظم من ذلك، فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ماتوا جميعا. وهؤلاء هم السبعون الذين كانوا النقبة، الذين كانوا من خيرة بني إسرائيل، اختار موسى قوم 70 رجلا فذهب بهم إلى ميقات ربه، فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، كما قال موسى: قال: لو شئت لأهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وظلمهم ثم اتخذوا العجل. وعرفنا أن اتخاذ العجل قبل، أي نعم، اتخاذ العجل بعدما أغرق الله فرعون وهم ينظرون وجاوز البحر، اتخذوا العجل، أي نعم، قال: ثم اتخذت العجل بعد ذلك فعفونا عن ذلك وأتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقكم الطور. هذا في قصة السبعين، الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، هذا باب القرية، باب القرية، ادخلوا الباب سجدا وهي بيت المقدس، وقلنا لا تعدوا في السبت، وعرفنا قصة أصحاب السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أخذ الله ميثاقا غليظا منهم، أخذ المواثيق الغليظة، ولكنهم لم يلتزموا بهذه المواثيق ولا هذه العهود، بل هم ينقضون عهود في كل وقت، كما قال سبحانه وتعالى: أو كلما عهدوا عهدا نبذوا فريق منهم. قال: فبما نقضهم، هنا ما هذه تسمى، قال المؤلف هنا: ما زائدة، والباء سببية، يعني سببية يعني فبما يعني بسبب نقضهم، سببية متعلقة بمحذوف، أي بسبب نقضهم لعناهم وطردناهم وأخزيناهم بسبب نقضهم. طيب ما هذه شو تسمى؟ قال المؤلف: زائدة، زائدة من حيث الإعراب، وبعضهم يتأدب ويقول: ما صلة، سمى صلة يعني تتصل بغيرها. والصحيح لا حاجة لنقول زائدة ولا صلة، لا نحتاج لهذا كله. وأيضا من الأدب في القرآن لا نقول فيه زائد أو ناقص، أدب القرآن ما فيه زائد ناقص، القرآن مكتمل من كل وجه، فنقول تأكيد، أي نعم، فنقول الماء للتأكيد. فبما نقضهم، أي تأكيدا على نقضهم ميثاقهم، أي المواثيق جنس المواثيق، وكفرهم بآيات الله أنهم كفروا بآيات الله التي أراها الله لهم كثيرا، وقتلهم الأنبياء بغير حق، قتلوا الأنبياء، قتلوا يحيى وقتلوا زكريا، قتلوا قتلهم الأنبياء جراءة عندهم، يقتلون الأنبياء الذين الله أرسلهم إليهم، وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوب وغلف. من قالوا لمن؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم محمد، لما خاطبهم النبي ودعاهم الإسلام قالوا قلوبنا غلف لا تعي كلامك، كالكفار. الكفار ماذا قالوا؟ قلوبنا في أكنة، جمع كنان وهو الغطاء، وهنا قال قلوبنا غلف أي مغلفة مغلقة لا تقبل منك أبدا، لا تستمع ولا تعي ما تقول. رد الله عليهم قال بل طبع الله، طبع يعني ختم، ختم الله، ختم الله على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم. هذا الشيء إذا جاء مختوما ومطبوعا لا يمكن أن يدخله شيء ولا يخرج منه شيء، تجد العلبة مختومة، يقول لك هذه علبة مختومة يعني لم تفتح، لا يمكن أن يدخلها شيء، مطبوع عليه طبع، طابع. هذا الغلاء، هذا الخطاب وهذا الغلاء، هذا الخط قد طبع عليه طابع ما يفتح أحد، فهم قلوبهم قد طبعت ما يدخلها شيء، انغلقت. هذا معناه قال بل طبع الله، ختم الله عليهم، طبع الله على قلوبهم بكفرهم. هذا دليل على أن الله لم يبتدئهم بهذا، وإنما هم الذين تسببوا. قال طبع الله عليها بأي شيء؟ بسبب كفرهم، بكفرهم. فلا تعي وعظا يعني لا تقبل أبدا، فلا يؤمنون إلا قليلا. قليلا هذه تحتمل أمرين، فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، يعني لا يؤمنون هم إلا إيمانا قليلا، في بعض الأمور يؤمنون وبعضها لا يؤمنون، فتكون قليلا عائدة صفة للإيمان، صفة لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، أو تكون قليلا لا يؤمنون إلا قليلا منهم، إلا قليلا منهم، كما قال هنا المؤلف قال كعبد الله بن سلام وأصحابه الذين آمنوا. فكلمة قليلا هذه تحتمل أمرين، تحتمل أن يكون قليلا أيوة إيمانا قليلا، لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، أو لا يؤمنون إلا قليلا أي نفرا قليلا. طيب قال بعدها وبكفرهم، هذا أيضا قال المؤلف ثانيا، يعني مواقف كثيرة يكفرون بها. قال وبكفرهم بعيسى، قال وكرر الباء للفصل بينه وبين ما عطف عليه، يعني لما انفصل الكلام أعاد الباء، فبما نقضهم بكفرهم وبكفرهم. طيب قال وقولهم على مريم بهتانا عظيما، اتهموا مريم، اتهموها ورموها بالزنا، وهي من أشرف النساء ومن أبعد الناس عن الفاحشة، اصطفاها الله. قال الله سبحانه وتعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وفي آية أخرى قال التي أحصنت، التي أحصنت فرجها، في موضعين في الأنبياء وفي التحريم، أحصنت فرجها فنفخنا فيها في الأنبياء، وفي التحريم فنفخنا فيه، فيه لماذا قال فيها ولماذا قال فيه؟ إذا قلنا فيها يعني في مريم، في درعها، في درعها، في ثوبها، ثم رجع، ثم ذهبت النفخة إلى فرج، أو نفخنا فيه، فيه أيوة في نفس الفرج. قال فنفخنا فيه التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه. طيب قال هنا قال وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم مفتخرين، أي مفتخرين بأي شيء؟ قال إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. طيب كيف يقولون رسول الله وهم لم يؤمنوا به؟ كيف يسمونه رسول الله وهم لم يؤمنوا به؟ قال في زعمهم، قال هنا في زعمهم أنه رسول الله، يعني هم يقولون يعني كان يقول قتلنا وهو رسول الله، تحدي يعني استهزاء وسخرية، يقول قتلنا المسيح عيسى بن مريم الذي تقول أنه رسول الله، لماذا لم يحمي نفسه، وأين الذي أين الذين يحمونه؟ فكأن هذه يعني شدة في الجراءة، يعني لو لم يقولوا هذه الكلمة لكان أهون، لكن يتحدون زاعمين يقولون هذا مفتخرين هذا رسول الله قتلنا. نعم قال وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله في زعمهم، أي بمجموع ذلك عذبناهم. يقصد المؤلف أنه يعني هذه الأشياء التي ذكرها الله، فبما نقضهم فبكفرهم وقولهم وهكذا، يقول هذه الأفعال كلها قال تقديرها عذبناهم تكذيبا لهم في نعم. طيب قال في قتله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، يقول الله رد عليهم لما ادعوا أنه قتلوا عيسى بن مريم رسول الله وهو لم يقتل ولم يستطيعوا أن يقتلوه، قال الله عز وجل في عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، فما استطاعوا أصلا يقتلوه، فكيف يقول إن قتلناه؟ قال الله وما قتلوه وما صلبوه، هم قالوا إن قتلناه وصلبناه، ادعت اليهود أنهم قتلوا عيسى وصلبوه، قال الله ردا عليهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، شبه لهم المقتول والمصلوب وهو صاحبهم بعيسى، أي ألقى الله عليه شبهه فظنه إياه، وإن الذين اختلفوا فيه أي في عيسى لفي شك منه، اختلفوا في عيسى هل هم قتلوه أو لا، لفي شك منه ما لهم به من علم، قال من قتله شكوا في قتله، حيث قال بعضهم لما رأوا المقتول الوجه وجه عيسى والجسد ليس بجسده فليس به، وقال آخرون بل هو قال الله عز وجل ما لهم به من علم بقتله إلا اتباع الظن، استثناء منقطع. طيب هذه ذكر أهل التفسير قصة عيسى أن اليهود اجتمعوا وأرادوا قتله، وكان جالسا هو وأصحابه الحواريين جالسا، فجاء الخبر من السماء أنهم يريدون قتله، فهو جالس قال لأصحابه ما تقولون، ألقي الشبه على أحد منكم ويجلس في مكاني وأنا سأخرج سيرفعني الله عز وجل، وكان في مكانه مثل الكوة أو الشباك، فارتفع عيسى رفعه الله، فقال أحدهم نعم أنا، فجلس في مكانه فألقى عيسى الشبه عليه فأصبح كأنه عيسى، فرفع عيسى إلى السماء، والآن عيسى هو حي بجسده وروحه في السماء، حي في السماء، وسينزل في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو علامة من علامات قرب اليوم علامات الساعة قرب اليوم الآخر، وسيقتل الدجال، سيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقيم شرع الله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويكون تابعا لشريعة محمد، فسينزل في آخر الزمن، وهذه عقيدة المؤمن، عقيدة المؤمن أنه سينزل كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، فهو مرفوع في السماء، إني رافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي، فمعنى متوفيك أي قابضك إلي، والوفاة هنا بمعنى القبض ليست الوفاة الموت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيقبض الأرواح، أي ناس أي شخص ينام يقبض الله روحه ثم يعودها يردها إليه فيحيا، أو يقبضها ثم يموت، فهنا رفع الله عيسى، دخل اليهود أعداء الله إلى مكان عيسى، فإذا هذا جالس على الكرسي فرأوه فقالوا هذا عيسى فقتلوه، لما قتلوه صلبوه ثم نظروا إليه فقالوا الوجه وجه عيسى والجسد ليس بجسد عيسى، فاختلفوا فيه شبه لهم، هذه رواية، في رواية أخرى أنه كان عندهم مثل الجاسوس يأتي لهم بأخبار عيسى، وكان يخطط قبل أن يأتوا، وكان يأتي قبل أن يسبقهم في الطريق، وهو يريد الدخول على عيسى ليكشف أمره، ألقى الله الشبه عليه على هذا الرجل. فلما جاءوا مقبلين وإذا هو يأتي يريد أن يدخلهم، فإذا الوجه وجه عيسى، فقالوا هذا عيسى، فقتلوه، قتلوا صاحبهم. فلما قتلوه قالوا الوجه وجه عيسى والجسد ليس بجسد، فاختلفوا فصلبوه وادعوا أنه قتلوه وهم يعرفون أنه ليس بعيسى، لأن الجسد ليس جسد عيسى، سواء قلنا أنه صاحبهم أو صاحب عيسى. النتيجة أنهم لم يقتلوا عيسى ابن مريم، وإن الله رفعه إلى السماء. طيب، قال هنا ما لهم، قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، شك واضح جدا. أي نعم، يقولون الوجه وجه عيسى والجسد ليس بجسده. المؤلف هنا يقولون قال لا لا، قال وهو صاحبهم، المصلوب المقتول صاحبهم، على رواية أنه صاحبهم ألقي عليه الشبه أو صاحب عيسى، كلاهما يعني. قال ما لهم به، قال نعم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. قال استثناء منقطع، شلون استثناء منقطع؟ لأن الظن ليس من العلم، الظن ليس من العلم، هذا يسمى استثناء. عندنا استثناء متصل، عندنا استثناء منقطع. المتصل أن يكون المستثنى جزءا من المستثنى منه، فتقول دخل الطلاب في القاعة إلا طالبا، هذا استثناء متصل، لأن الطالب جزء من الطلاب، هنا ليس جزءا من العلم، الظن ليس جزءا من العلم. فلو قلت مثلا دخل الطلاب الفصل إلا المعلم أو إلا الإداري أو إلا الموظف، فهذا ليس من الطلاب، استثناء منقطع. فقالوا هنا ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، استثناء منقطع، لأن الظن ليس من العلم، أي لكن يتبعون فيه الظن الذي تخيلوه وليس علما. وما قتلوه يقينا، هذا رد من الله، رد من الله على أنهم لم يقتلوه. وما تدعيه النصارى الآن أهل الصليب أن عيسى مقتول، وأن هذا غير صحيح، ليس لهم به علم، كما قال الله سبحانه، قال إلا اتباع الظن، دعاوى باطلة. والنصارى اختلفوا في عباداتهم، حتى في عباداتهم وفي دعواهم وفي ألوهيتهم مختلفين. فمنهم من يقول أن عيسى هو ابن الله، لأن الله رفعه إلى السماء فهو ابنه، عيسى ابن الله، ولأنه ليس له أب إلا الله، فقالوا هو الابن ابن الرب، قالوا عيسى هو ابن الله، هذه طائفة. وقالت اليهود وقالت النصارى المسيح ابن الله، وطائفة أخرى قالوا المسيح هو الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هؤلاء طائفة كفروا ادعوا أن الله هو المسيح. والطائفة الثالثة قالوا هو ثالث ثلاثة، قالوا عيسى ومريم والرب، فالإله ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل بيّن عقيدة عيسى بن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم، فبيّن أنه على عقيدة التوحيد، وعلى أنه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. طيب، قال هنا وما قتلوه يقينا، حال مؤكدا لنفي القتل، كلمة يقينا يعني هم قتلوا شخصا آخر، لكن هو ما قتلوا يقينا. قال وما قتلوا يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، بل رفعه الله إليه، أي هذه صريحة، ها؟ إني رافعك، إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا، عزيزا حكيما، عزيزا في ملكه حكيما في صنعه. وهذا المناسب في ذكر اسمين، لأن المجال هنا مجال عزة وقوة وانتصار، فيكون المناسب أن يقول العزيز الحكيم، فهو عزيز عزيز في ملكه حكيم في صنعه. طيب، قال الله عز وجل بعدها: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي أهل الكتاب ما فيهم أحد منهم إلا يؤمن بعيسى. قال: وإم يعني ما، هنا إن نافية، ما بمعنى ما، يعني ما من أهل الكتاب أي أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي بعيسى قبل موته. قبل موت من؟ موت عيسى ولا موت الكتابي؟ واضح؟ قولين. نعم أحسنت. يعني ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى ويقر بعيسى قبل أن يموت هذا الكتابي، هذا وجه. أو ما من أحد منهم إلا ليؤمنن بعيسى إذا نزل في آخر الزمان أن يؤمن به، أن يؤمن به. فقوله به عائد إما على هذا الذي يؤمن أو على عيسى، يجوز الوجهان. قال: قبل موته أي الكتابي حين يعاين ملائكة الموت فلا ينفعه إيمانه، هذا وجه. أو قبل موت عيسى لما ينزل قرب الساعة كما ورد في حديث، هذا كل أهم الآية تحتمل هذا وهذا. قال: ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، هو عيسى يكون عليهم شهيدا بما فعلوه لما بعث إليهم، وما من نبي إلا شهيد على قومه، وجئنا من كل أمة بشهيد. طيب، قال هنا: فبظلم، أي بسبب، عاد مرة أخرى، عادت الآيات مرة أخرى لذكر مثالب هؤلاء اليهود ومعايبهم ومواقفهم السيئة الخبيثة مع الله سبحانه وتعالى ومع أنبيائه ومع شرعه. قال: فبظلم، أي بسبب ظلم من الذين هادوا، فبظلم الذين هادوا هم اليهود، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هي التي في قوله تعالى: حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلى آخر الآية. قال: لماذا حرمت عليهم؟ قال: بسبب ظلمه، لما ظلموا منعهم الله وحرم عليهم. قال: وبصدهم الناس، يصدون الناس. كلمة صد هذه تحتمل أمرين، تحتمل أنهم يصدون بأنفسهم فيكون الفعل فعلا لازما، صد بنفسه، ويحتمل أن يكون يصد غيره فيكون متعديا، فهو صد بنفسه وصد غيره، والآية تحتمل أمرين، يصدون عن سبيل الله. نعم، هذه يصدون، والثانية يصدون، ولا لا يا شيخ؟ لا لا، يصدون اللي في الزخرف، لا يصدون يعني يلجون بالكلام، فالمكسورة اللي في الزخرف: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يصدون يعني يلجون في الكلام، تختلف. لا، هذه من المشتركات الأولى، أما الثانية لا، الثانية لها معنى لأنها مكسورة، يصدون أي يلجون بالكلام، فصدون يصدوا غير يصدوا، فيصد نفسه ويصد غيره. قال سبحانه وتعالى هنا: يصد نفسه يعرض، ايوه يعرض، احسنت، ويصد غيره يمنع، يضل يمنع غيره، الذي اين مثل قوله تعالى: يصدون عن المسجد الحرام، اي يصدون غيرهم يمنعون غيرهم، يصدون عن المسجد الحرام يعني يمنعون غيرهم من الدخول، فيصدون اما يعرض إذا كان لازما، وإذا كان متعديا بمعنى يمنع. وقوله هنا يصدون الناس أي يمنعون الناس عن سبيل الله عن الدخول في دينه صدا كثيرا، كلمة كثيرا صفة لصد، يصدون وبصدهم عن سبيل الله، بصدهم هم وبصدهم غيرهم صدا كثيرا. طيب، قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. في التوراة حرمت عليهم الربا، والربا محرمة في جميع الشرائع، وأخذهم يأخذون الربا والله حرمه عليهم، وهذا كله من أخلاقهم السيئة. قال وأكلهم أموال الناس بالباطل، أيضا هذه من تعاملهم مع الناس. قال بالرشا في الحكم، يأخذون الرشاوي في الأحكام. قال وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، إظهار بعد الإضمار، فائدته تأكيد أن أعمالهم ذي كانت بكفر منهم واعتداء. قال وأعتدنا للكافرين، ما قال وأعتدنا لهم مع أنهم الحديث عنهم، ما قال وأعتدنا، قال وأعتدنا وأظهر، هذا يسمى الإظهار في موضع الإضمار، وفائدته إثبات الكفر عليهم. قال وأعتدنا الكافرين منهم عذابا أليما مؤلما. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى منهم طائفة كما قال في سورة آل عمران، قال ليسوا سواء، حتى يكون في الحكم يكون عدلا من الله سبحانه وتعالى. قال لكن الراسخون، لكن هنا للاستدراك، يعني ليسوا كلهم على ذلك، لكن الراسخون في العلم الثابتون في العلم منهم كعبد الله بن سلام، والمؤمنون أي المؤمنون سائر المؤمنين كالمهاجرين والأنصار وغيرهم، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هذه عقيدة المؤمن الراسخ في العلم، أنه يؤمن بجميع الكتب وبجميع الرسل. قال والمقيمين الصلاة، الله أول ما قال لكن الراسخون من رفع يؤمنون كلها مرفوعة، ثم قال والمقيم نصب، لماذا جاءت منصوبة مع أن التي بعدها والمؤتون بالرفع، والمؤمنون لماذا نصبها، لماذا لم يقل والمقيمون، أيوة نصبها على المدح، يعني وأمدحوا وأخصوا، لأن الصلاة لها شرف عظيم في الإنسان، لما يكون من مقيمي الصلاة يخصه الله، ويقول وأخص منهم مقيمي الصلاة، أمدحوا من يقيم الصلاة. قال مؤلف هنا وقرئ بالرفع، لكن قراءة شاذة، لماذا شاذة؟ لأنها تخالف الرسم، أي رسم المصحف، تخالف الخط. طيب قال والمؤمنون، قال والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم، يعني هؤلاء الذين استثناهم الله في قوله لكن الراسخون ووصفهم بهذه الأوصاف. هذا فيه فائدتان، أولا فائدة إنها رسالة لبني إسرائيل ورسالة لليهود، لماذا لا تكونوا كمثل هؤلاء حتى يكون لكم الأجر العظيم، لماذا لم تلتزموا شرع الله. والثانية بشرى وتبشير لهؤلاء، تبشير لمن تمسك منهم كعبد الله بن سلام وغيره. قال سنؤتيهم، قال المؤلف بالنون والياء، كيف بالنون والياء يا إبراهيم، كيف بالنون والياء، ما معنى؟ يقول سنؤتيهم بالنون والياء، ما معنى والنون والياء، ما معنى هذا الكلام؟ شوف لا بالنون والياء كيف، قال والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم، أو أيوة قراءة سنؤتيهم أو سيؤتيهم، أولئك سيؤتيهم أي الله، أو سنؤتيهم نحن الله، سيؤتيهم أجرا عظيما. قال هو الجنة، ليش؟ لماذا فسر المؤلف الأجر العظيم بالجنة؟ لماذا؟ لأنه الاستقبال، سنؤتيهم، فيقول يعني كأنه يقول وعدناهم وبشرناهم بأنهم إذا تمسكوا بذلك لهم جنات النعيم، كما وعد الله المؤمنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم. طيب قال بعدها إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. لو جاءك سألك قال لك ما السر في مجيء إن أوحينا إليك يا محمد كما أوحينا إلى نوح النبيين مع الحديث مع يعني بعد نهاية الحديث مع اليهود ومواقفهم السيئة. لو سألك سأل ما العلاقة؟ لماذا ذكر الله ذلك؟ نقول هذا يثبت لليهود أن ما يخبر به محمد هو وحي، وهذه الأخبار الدقيقة المفصلة كلها بوحي من السماء. وأنتم أنتم أيها اليهود عندكم التوراة وتعرفون محمدا أنه رسول من عند الله، وتعرفون أن ما جاء به هو ما هو في كتابكم، فالذي أوحى إليه هو الذي أوحى للنبيين جميعا. ولذلك جاء هنا قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وهذا فيه دلالة على أن أول رسول إلى البشر من؟ نوح عليه السلام. وفي حديث الشفاعة الكبرى يوم القيامة يأتون إلى نوح يقول أنت أبو البشر، أنت أول أو من أيوة أنت أول من بعثك الله. فهذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن نوح. ولذلك عطف الله بعدهم النبيين كلهم، قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده حتى وصل إلى محمد. ثم بدأ يفصل في من؟ في بعض الأنبياء الذي شرفهم الله ورفع قدرهم ورفع مكانته، فقال وأوحينا إلى إبراهيم وهو أبو الأنبياء، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وهذه كلها رسالة اليهود. اليهود كأنه يقول يعني أنتم عندكم أنبياء، لماذا تنكرون وتكفرون ولماذا وتفعلون؟ من هو إبراهيم ومن هو إسماعيل ومن هو إسحاق وأنتم تعرفونه، ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس، وكلهم من ذرية إبراهيم ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، وهو قريب من عهدهم ويعرفونه، وشرفه الله شرف داود بإنزال الكتاب زبورا. وكتاب الزبور أنزل على داود، وهو أنزل بعد التوراة، بعد التوراة وقبل الإنجيل، لأن الإنجيل هو آخر كتاب أنزل على بني إسرائيل، وبعده رسالة محمد، فهو آخر رسل بني إسرائيل عيسى، وموسى قبل داود. داود من ذرية بني إسرائيل، لأن داود وسليمان كلهم في بيت المقدس، في بيت المقدس سكنوا بيت المقدس، وجاءوا بعد عيسى بعد موسى وبعد هارون بزمن طويل. طيب والصحف إبراهيم، والصحف إبراهيم أحسن. إيه أكيد إبراهيم فوق. نعم. إبراهيم هو جد موسى. نعم. إيه نعم شيخنا، الصحف والزبور هم أكثرها آداب والأخلاق من الأحكام، أي جانب يغلب عليهم يعني؟ ما أدري والله، يعني ما في تفاصيل تدل على أي شيء، لكنه كتاب هدى ورحمة، هدى أن الله أنزله للهداية على ما يشتمل على أخلاق، على آداب، على أحكام شرعية. ممكن، الله أعلم، ما ندري، الله أعلم. لا إلا ما جاءك في بعض القرآن، يعني مثل في التوراة إن أنزلنا التوراة فيها هدى وقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذه أحكام موجودة في التوراة نثبتها إذا وردت في السنة أو في القرآن. طيب قال هنا، قال والأسباط، من هم الأسباط؟ الأسباط هؤلاء ليسوا أولاد، شوف قال هنا، قال وإسحاق ابن إسحاق وإسماعيل وإسحاق، هذا أبناء من؟ أبناء إبراهيم. قال ويعقوب، قال يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ابن إسحاق ابن إبراهيم. والأسباط، قال الأسباط أولاده، أولاد من؟ يعقوب. أيوة هنا الكلام هذا خطأ، هذا كما حرر هذه المسألة شيخ الإسلام تيمية، أن الأسباط ليسوا أبناء يعقوب مباشرة، وإنما هم من ذرية يعقوب، لأن أبناء يعقوب ليسوا أنبياء، أخوة يوسف ليسوا أنبياء، لأنه حدث منهم أحداث كثيرة ما تدل على أنهم وصلوا إلى درجة النبوة، ليسوا أنبياء. النبي هو يعقوب وابنه يوسف، أما أخوة يوسف ليسوا أنبياء على الصحيح. وما يعني يدعيه بعض المفسرين أن أخوة يوسف أنبياء ويسمون الأسباط، هذا غير صحيح. الأسباط هم فعلا هم أبناء، لكن ليسوا أنبياء، هم أبناء. الأسباط هم أبناء يعقوب، ثم تسلسلوا وتسلسلت منهم ذريات كثيرة رحمك الله. هؤلاء الأسباط 12 سبطا وقطعناهم في الأرض 12 أسباطا أمما، فالأسباط 12 حتى في ضرب البحر، لما ضرب البحر في قصة موسى أصبح 12 طريق، حتى في العين 12 عينة في الحجر، وهم 12 قبيلة 12 سبط. هذه القبائل 12 كلها متسلسلة من أبناء يعقوب، يوسف وأخوته كل واحد أصبح له ذرية في بني إسرائيل. هذه الذرية في بني إسرائيل كل ذرية فيها نبي، كل فيها ذرية فيها نبي. فإذا قيل والأسباط ويذكرون في سياق الأنبياء فهم أنبياء من هؤلاء الأسباط، يرجعون إلى أولاد يعقوب، وليسوا أولاد يعقوب من الصلب، إنما أولاد يعقوب نعم أولاد يعقوب ليسوا من الصلب. هذه مسألة حررها شيخ الإسلام ابن تيمية وبين أن هذا هو الصواب. قال والأسباط، قال وعيسى وأيوب ويونس وموسى وهارون وسليمان، وآتينا أي أباه يعني أبا سليمان داود زبورا، قال بالفتح زبور اسم الكتاب المؤتى، والضم مصدر، تقول زبرته زبورا، زبرت الشيء زبورا، وأما الكتاب تقول زبور بمعنى مزبورا أي مكتوبا، والزبر وبالزبر بالكتاب المنير، الزبر يعني الكتب، الزبر جمع زبور. قال وأرسلنا رسلا، لأن الله قال بعدها ورسلا قد قصصناهم عليك، قال أي وأرسلنا رسلا قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. قال المؤلف هنا روي أنه تعالى بعث 8000 نبي، 4000 من إسرائيل و4000 من سائر الناس. قاله الشيخ، ماذا يقصد المؤلف لما يقول قاله الشيخ؟ إذا قال السيوطي قاله الشيخ ماذا يقصد؟ أيوة جلال الدين المحلي، لأنه كان يقول قاله في آية أخرى مثل آية غافر ولقد أرسلنا رسلا، وأيضا في سورة في غافر هي أقرب شيء، لكن هنا قاله الشيخ في سورة غافر، نعم في سورة غافر هنا ذكر. لكن هل صحيح هذه 8000 و4000 الصحيح الثابت في السنة أن في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كم كان عدد الأنبياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم 124 نبيا، 124 نبي، 124 نبي. وسأله أيضا في حديث أبي ذر عن الرسل فقال هم 310 عدد أهل بدر، 310 هؤلاء رسل. المذكورون في القرآن 25 نبي، 25 رسول فقط، ذكر الله في سورة الأنعام 18 والباقي في سائر السور، وفي سورة الأنبياء ذكر منهم 16. المجموع الذين في القرآن كلهم 25 نبي فقط، 25 نبي. والوارد في الحديث أنهم 310 هؤلاء رسل. أما الأنبياء ورد أنه 124، قيل 124 نعم. طيب قال هنا وكلم الله موسى بلا واسطة كلاما مباشرا، سمعه موسى منه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا بلا واسطة تكليما. قال رسلا بدل من رسلنا الأولى، رسلا أيوة مبشرين بالثواب من من آمن ومنذرين بالعقاب من كفر، أرسلناهم لئلا يكون للناس على الله حجة تقال بعد إرسال الرسل إليهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فاتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فبعثناهم لقطع عذرهم حتى لا تكون حجة على الله. أيوة قال وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في صنعه. شوف لاحظ كيف تأتي الأسماء الحسنى في خواتيم الآيات تتناسب، لأن الذي يرسل الرسل ويقيم الحجج لابد أن يكون عزيزا قويا في ملكه حكيما في صنعه. قال طيب تريدين نقف عند هذا عشان لا نطيل عليكم. طيب بعدها قال ونزل لما سئل اليهود عن نبوته صلى الله عليه وسلم فأنكروه، قال الله عز وجل لكن الله يشهد بما أنزل إليك. هذا يربطنا في الآيات التي في قبلها لما قال إن أوحينا إليك كما أوحينا، كأنه يقول هذا الكلام الذي يأتيكم أيها اليهود وحي من الله وأنتم تكذبون حتى بمحمد. ولذلك قال الله بعدها قال لكن الله يشهد أنك رسول، وإن كفروا بك هؤلاء اليهود الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون على رسالتك يا محمد، وإن كفر بها اليهود الملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. طيب عشان لا نأخذ هذه الآية، قال لما نزلت أنكروا نعم يشهد بنبوتك بما أنزل إليك ومن القرآن المعجز أنزله ملتبسا بعلمه، أي أنزله والله عالم بذلك، أي عالما به أو وفيه علمه، يعني ملتبسا بالعلم أي القرآن مشتملا على علم الله سبحانه وتعالى، والملائكة يشهدون لك أيضا وكفى بالله شهيدا على ذلك، شهيدا على ذلك. قال بعدها إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، لعلنا نقف عند هذه الآية 167، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. شيخنا نعم في الأنبياء ما ذكر قال 25 نبيا ذكر في القرآن، يعني في سورة الكهف بعض الأنبياء لم يحسبوا مثل غلام موسى عليه السلام ومثل الخضر. الخضر في خلاف، الخضر في خلاف، والصحيح أن الخضر في خلاف هل هو نبي أو ليس بنبي، لكنه شف دائما إذا أردت أن تعرف أن هذا هو نبي أو لا مثل لقمان في خلاف، إذا أردت تعرف أن هؤلاء لا يأتون في جملة الأنبياء مثل اليسع وإدريس وإسماعيل، هذا دائما يأتون في جملة الأنبياء، فهذا يدل على أنهم كانوا على أنهم أنبياء، لكن الذي يكون منفردا مثل لقمان ومثل الخضر ولم يصرح باسمه، وفتى موسى لم ينبأ إلا بعد موسى، فهؤلاء يعني إما السنة جاءت بهم أو أنهم لم يذكروا، الله أعلم. لكن الذين ذكروا في القرآن مثل ما ذكرت لك 25، لكن هؤلاء إن كانوا أنبياء فهم ثبتوا بالسنة، أو يبقون ليسوا بأنبياء كلقمان مثلا، الصحيح أنه رجل صالح أعطاه الله الحكمة، واضح؟ وأما الخضر ويوشع فهم أنبياء على الصحيح. الخضر في خلاف قوي جدا، الخضر في خلاف هل هو نبي أو ليس بنبي، بعض المتأخرين يرى أنه نبي، يا نبي، لأنه يقول وما أوتيته وما فعلته من عن أمري، فهذا دل على أنه يوحى إليه، الله أعلم، الله أعلم. في خلاف ثبت في السنة، إيه ثبت في السنة أنه نبئ بعد موت موسى، وهو الذي فتح بيت المقدس، الذي قال للشمس قفي فأمسك الله الشمس له حتى نصره الله عز وجل على الجبابرة ودخل بيت المقدس. نعم. وطب حديث في حديث عن أبي ذر رضي الله عنه أو حديث أن ذكر أن آدم عليه السلام نبي مكلم. أي نعم نبي. آدم نبي رسول بلا شك. آدم من جملة الأنبياء. لكن هل نقول أن آدم عليه السلام كان نبيا فهو أول النبيين، وأما نوح فهو أول الرسل. هذا ممكن صح، بعضهم يقول كذا، يقولون آدم أنه كان نبيا يوحى إليه، وأما الرسول بداية الرسل من نوح، مثل ما ذكر هنا قال كما أوحينا إلى نوح والنبيين، فنوح هو أول رسول إلى البشر كما في السنة إن أنت يا نوح أول رسول إلى البشر، هذا ممكن. نعم. فهذا الجمع طيب، يعني أن نقول أول الرسل نوح أول النبيين آدم عليه الصلاة والسلام. نعم صح واضح، جزاك الله خير، بارك الله فيك.